والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم في فاتحة هذه المواصلة العلم النافع والهمة العليا، وأن يجعلنا ممن يطلب العلم لوجه الله ويعلم ويتعلم لوجه الله جل وعلا. ثم إن هذا الباب به يبتدئ شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني رحمه الله على كتاب التوحيد، وما قبله من أول الكتاب إلى هذا الموضع اختصره مع بعض الزيادات والتهذيب والتجريد، اختصره من كتاب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكتاب الشيخ سليمان انتهى إلى ما قبل هذا الباب، ثم ما ها هنا إلى آخره من ابتداء الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع وغفر لهم ورفع درجاته. هذا الباب عقده الشيخ لبيان ما جاء في المصورين، فقال باب ما جاء في المصورين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهات: الأولى أن المصور نازع الله جل وعلا في شيء اختص به سبحانه، فإن الله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور، فإنه الذي يصور الصورة، يعني يجعل لها شكلا ومقادير ويقطعها سبحانه، ثم يبرأها جل وعلا بأن يجعلها نفسا منفوسة على نهاية ما قدر لها. وهذا من التكوين الذي هو بعض معنى خلق الله جل وعلا للأشياء. فالله سبحانه هو الذي يصور ما كان فيه الروح، وهو الذي يجعل له الهيئات، وهو الذي شق السمع وشق البصر وجعل الإنسان أو جعل الحيوان على هيئاته التي خلقه الله التي خلق عليها. وإذا كان كذلك فإن المصور يضاهي خلق الله، يعني يجعل نفسه مقلدا لخلق الله، ويجعل ما جعله الله ذا نفس يمكن أن يعمله صورة بيده. وهذا نوع مضاهاة ومنازعة في الاختصاص. وإذا كان كذلك فإنه ينهى عنه، لأنه ترك للأدب مع الله جل وعلا فيما يخصه، والتوحيد الكامل متعلق بالأدب مع الله جل وعلا في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات. وتصوير هذه المخلوقات محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ووسيلة إلى الشرك كما سيأتي. الجهة الثانية من المناسبة أن هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حال المصورين، وأنهم يعذبون هذا العذاب الشديد، مع أن التصوير ليس شركا أكبر، يقود إلى أن من عبد مع الله غيره وتوجه إلى غير الله بأنواع العبادات فإنه بقياس الأولى يكون أعظم عذابا من هذا. في ذكر عذاب المصورين وعقوبة المصور والتغليظ في ذلك، فيه التغليظ فيما هو أشد منه، وهو منازعة الرب جل وعلا فيما يختص به من إفراد العبادة به وحده دون ما سواه. فإذا بيان تغليظ حكم المصور وأنه كبيرة، وأن المصور الذي يصور ذوات الأرواح يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، فيه أن ما هو أشد من التصوير لا شك أنه سيكون أشد عذابا، لأن التصوير وسيلة إلى الشرك، وإذا كان وسيلة فإن المقاصد أعظم بالشرع من الوسائل. والجهة الثالثة لمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التصوير يجمع شيئين، ولهذا حرم، يجمع أنه فيه المضاهاة بخلق الله جل وعلا، والثاني أنه وسيلة إلى الشرك بجنس الصور. ومعلوم أن قوم نوح الذين هم أول الأقوام شركا إنما أشركوا بالصور، وكان سبب ذلك أنهم ما اتقوا التصوير ولم يتركوه، بل جاءهم الشيطان بوسيلة من وسائل الشرك وهو التصوير. فإذا جمع التصوير أنه وسيلة للشرك وأن فيه المضاهاة بخلق الله جل وعلا، لهذا كل أنواع الصور الثابتة يحصل فيها هذا القدر من المضاهاة ومن كونه وسيلة. وإذا قلنا وسيلة فإن المقصود جنس الصور، لا أن تكون كل صورة بعينها وسيلة للشرك بصاحبها، بل جنس التصوير وسيلة إلى جنس الشرك. فلهذا لما كان جنس الشرك محرما وهو الغاية، كانت وسيلته وهي جنس التصوير محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات. ولهذا إذا فاتت المضاهاة في بعض أنواع التصوير يبقى تحريمها، إذا كانت ثابتة يبقى تحريمها من جهة أن جنس الصور صار به الشرك في أول الزمان، والناس إذا تساهلوا بأنواع الصور علقوها، ثم ربما جاء الشيطان فجعل الصورة تتكلم ولها حديث وتتحرك شفة المصور بحديث من جهة الشيطان وتلبيسه على عيني من رآها، ثم يقع في الاعتقاد، وهكذا كما وقع أول مرة مع قوم نوح. فإذا لا شك أن الكلام على التصوير وما جاء في المصورين هذا من التوحيد، لأن المسألة كما ذكرت لكم متعلقة بما يختص به الله جل جلاله وما فيه نهي عن وسائل الشرك. إذا تقرر هذا فالعلماء تكلموا في التصوير، وهل كل أنواع التصوير محرمة أم أن بعضها يجوز وبعض الصور لا يجوز، على ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن كل أنواع التصوير محرم بالإطلاق، تصوير مخلوقات الله سواء كانت المخلوقات ذات روح أو ليست ذات روح، فتصوير الشجر محرم عند هؤلاء، وتصوير الحبة قمحة محرم، وتصوير الذرة محرم، وتصوير الشعيرة محرم، وتصوير الجبل محرم. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام هنا فيما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة. وهذا ظاهر فيما في الدلالة على ما ذكر. والقول الثاني، هذا القول قال به عدد من الصحابة فمن بعدهم، والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن تصوير ذوات الأرواح هو الذي يحرم، أما تصوير ما ليس له روح من الشجر والحجر والنبات وأشباه ذلك فلا يحرم، لما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن أنه يمتهن عمل يده في الصورة، فقال إياك وذوات الأرواح، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. وهذا ذهب إليه كما ذكرت لك جمهور أهل العلم، وحملوا حديث فليخلق حبة على التغليظ، لأن الذي صور الصورة ذات النفس لن يستطيع أن يخلق أقل شيء وهو الحبة أو الذرة وأشبه ذلك، فكيف بالصورة ذات النفس؟ والقول الثالث، والقول الثاني بلا تفريق في ذوات الأرواح بين ما له ظل وما لا ظل له، وما بين الصورة المنحوتة والصورة التي ترسم على جدار أو على ورق إلى آخره. والقول الثالث قول من فرق ما بين ما فيه المضاهاة وما ليس فيه المضاهاة، فإذا كان يصور بيده ولعمل يده دخل في تشكيل الصورة وحسن الصورة، وأن الصورة تنسب إليه لأنه هو الذي رسمها أو صورها أو نحتها، فهذا هو المحرم. وما ليس كذلك إما هو عمل آلة ونحو ذلك فإنه ليس بمحرم، وهذا قول طائفة من المعاصرين من أهل العلم، فجعلوا أن التصوير بالكاميرا وأشباه ذلك أنه مباح لأجل أن المضاهاة ممتنعة، فإنه إنما ضغط ظلا فخرجت الصورة على ما صوره الله جل وعلا. والصواب من هذه الأقوال القول الثاني وهو قول الجمهور وعامة أهل العلم، لأن التصوير بهذه الآلات إن فاتته المضاهاة فتبقى العلة الثانية، وهي أن جنس التصوير وسيلة إلى جنس الشرك فيمنع لأجل العلة الثانية. والعلة الأولى ربما لا تكون متحققة، لكن العلة الثانية وهي أنه وسيلة للشرك بجنس الصور والفتنة بجنس الصور للحاصلة، فيمنع جميع أنواع التصوير الذي تكون معه الصور ثابتة. أما إذا كانت الصورة غير ثابتة فإنه لا يدخل هذا في التصوير، كوقوف الرجل أمام المرآة أو ما يعرض ثم يزول، لأن الصورة ما صور على هيئات وكان ذلك على هيئة السبب. إذا تقرر هذا فإن الواجب في هذه المسألة أن يعظم الله جل وعلا عباده، وأن يكون عندهم من تعظيمه وإجلاله ما يمنعون معه أن يتوسع الناس في هذا الأمر، وخاصة ما كان فيه من تعليق الصور ومن النوع تعظيمها أو إجلالها وأشبه ذلك، وإن لم يمكنه الإنكار فإنه يكره ذلك بقلبه ولا يرتضي. ولا يعني جواز بعض أنواع الصور عند بعض أهل العلم أنه يرتاح، بل قد تكون جائزة مع عدم فعلها، فيجيزها عند الحاجة ولا يفعلها، مثل من أفتى بجواز التصوير الضوئي وأشباه ذلك، فإنه لا يعني أنه يفعل، بل يجاز لما يحتاج إليه منه وأشباه ذلك. كما ذكرنا أن القول الثاني هو القول الصحيح في هذا رعاية لسد وسائل الشرك. نعم. قوله: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين

التماثيل المصورة واجب إتلافها قطع رؤوسها، وذلك لأنها أشد أنواع التصوير. وكذلك الصور المعلقة يجب أن تطمس وأن يحك الوجه أو أن يطمس بأنواع الطمس بغوية أو ما أشبه ذلك. قال الفقهاء أيضا كأحمد رحمه الله وكغيره من العلماء، وإذا صلى في مكان فيه صورة فإنه يغطي الصورة حيث لا يكون وجهها باديا للمصلي، فإذا غطاها فإنه لا حرج عليه ولا كراهة لأن الصورة لا تكون بادية. وكذلك الصور التي تكون في الورق وأشباه ذلك في مجلات وما شابه ذلك، فإذا صلى في مكان هي فيه فإنه يغطيها فلا تكون الصورة بادية، لأن هذا يخفف من بقاء الصور ونوع من طمسها عن مباشرة المكان أو رؤية المصلى. الصور المختلف فيها وهي الصورة الفوتوغرافية هذه أو الضوئي، لما أفتى فيها بعض كبار أهل العلم صار الخلاف فيها عندنا هنا سائغا، فيكون الإنكار فيها ليس كالإنكار فيما لم يختلفوا فيه، لأن للفاعل مسرحا في الاجتهاد، لهذا ربما تفعل فلا يستد أهل العلم في إنكارها، وإنما ينبهون على الصواب في المسألة من باب النصيحة وبيان الحق، لأن هناك من أفتى من جلة العلماء في جواز هذا النوع. والصحيح كما ذكرنا أن الأصل فيه أنه لا يجوز. أما القبر المشرف في قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، القبر المشرف هو العالي الذي أشرف على من يراه حيث أصبح بارزا واضحا. وضابط القبر الشرعي أن يكون من حيث العمق يحفظ الجيفة والجثمان من ظهور نسله ومن فساده بالجو ومن عوادي الطير أو السباع ومن أثر المطر والرياح عليه، قالوا وحده أن يعمق قدر قامة رجل. وضابط أو حد أن لا يكون مشرفا أن لا يزاد عن القبر من غير ترابه، فإذا كان علوه من ترابه فهذا لا يدخل في حد الإشراف، ويكون قدر شبر أو قدر ذراع بما يحمي القبر من أن يكون عليه مستنقع ماء أو ما يؤثر على الجثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفنه أصحابه جعلوا قبره مسنما، وإشراف القبر أعظمه أن يكون عليه بنيان، يكون عليه قبة، أو أن يرفع متر أو مترين، أو يجعل عليه من الأحجار والرخام وأشباه ذلك ما يجعله ظاهرا بينا مشرفا لمن يراه. هذه كلها نهى عنها الشارع لأنها وسائل لاعتقاد الناس بعظم صاحب هذا القبر. ذكر ما ينبغي في القبور وأن لا يجصص القبر أو يبنى عليه كما جاء في مسلم وكما جاء في رواية أبي داود والترمذي، وأن لا يكتب عليه، نهى عن تجصيص القبر أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو أن يكتب عليه. وتجصيص القبر هو أن يلاط بالجص حتى يكون مجصصا يعني أملكا، وفي حكمه ومعناه تلويثه بالطين بأن يكون أملسا بأن يكون أملس بالطين. التجفيف معناه أن لا يكون القبر أملسا، فهي يأتي بالطين ويجعله من جميع الجهات بحيث يكون أملس مثل ما يليس بالإسمنت أو يليس بالجبس إلى غيره. هذا في معنى التجفيف، فهو منهي عنه، فليجعل عليه القبر ثم تجعل عليه الحصبة حفظا لتراب القبر من أن يتناثر من الرياح، فلا يعرف أنه قبر فيهينه الناس في جوس أو نحية أو يصلوا في الموضع أو ما شابه ذلك. والكتابة كذلك عامة بالنهي عن الكتابة، فأي نوع من أنواع الكتابة على القبر بكتابة اسم أو بكتابة رقم أو بكتابة كتابة تدل على صاحب القبر، هذه كلها منهي عنها كما سمعت في الأحاديث. وأغلبها ما يكون فيه نوع تعظيم له بذكر اسمه وحاله وصفته وأشبه ذلك. نعم. وهؤلاء يتخذون عليه الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجفف القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجثة والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو بيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تبيح. أبو محمد يعني بن قدامة صاحب المغني، أبو محمد المقدسي. ولأن فيه تضيعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الظلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. من الرافضة، رافض كتاب معه مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، ومنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عباد الأصنام. فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السسور عليها وسدانتها. وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرد الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويدار الخائف إلى غير ذلك.

صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات. ورواته ثقات المشاهير. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري النافلة عند القبور. وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها عيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار الله وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك. ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن المفاسد اتخاذها عيادا والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتأثير الحدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم من النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيادة فقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النسيج. ورأوا أنهم قد أربوا في الحيادة. أعوذ بالله. واستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا بنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى هذا. ولله الحمد سلم الله جل وعلا هذه البلاد منه برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ثم بما جدد به تلك الرسالة والملة والدين الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإلا فكانت نجد والحجاز والجنوب والشمال فيها من هذه المعابد الوثنية التي فيها ما ذكر المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن رحمه الله فيها مثل ما ذكر. ومن زار بعض البلاد القريبة من هذه البلاد مثل اليمن وحضرموت أو بعض الأمكنة وجد من هذا الذي وصف شيئا كثيرا ولا غرابة في ذلك. فالشيطان أوقع الناس في هذه الأمور المنكرة أقبح المنكر وأشنعه وهو الشرك الأكبر بالله جل وعلا أوقعهم فيها من جهة التقرب إلى الله جل وعلا مثل ما أوقع قوم نوح في الشرك الأكبر من جهة التقرب إلى الله باتخاذ أولئك الصالحين وسائل ومثل ما أوقع مشرك العرب في ذلك كما قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا قد عمت به البلوى وهو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. فالواجب على كل مسلم أن يسعى وأن يعد العدة في إنكار هذا الأمر بقوله وعمله وفعله وأن يكون عنده في قلبه من الغيرة على توحيد الله ومن حب الله وحب توحيده ومن بغض من جعل الله جل وعلا مسبوبا في الأرض يكون عنده من ذلك ما يجعله يغير مما يستطيع أن يغيره وأن ينكر. وهذا لا بد له من عدة والعدة هي العلم والعمل. فإن الدعوة إلى هذا الأصل في البلاد التي يوجد فيها الشرك الأكبر هي أهم المهمات لأنه ما عصي الله جل وعلا بذنب هو أعظم من هذا الشرك الأكبر بالإجماع. وبالنسبة لمثل بلادنا التي ولله الحمد لا نرى فيها شركا أكبر ظاهرا من جنس ما ذكر فهذا الواجب المحافظة على هذا الفضل العظيم. والمحافظة تكون من المؤمنين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ولا شك أنه إنما يكون فتح باب هذه الأمور بتنسخ العلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر فيه قصة عبادة قوم نوح للأوثان والأصنام، قال: فلما تنسخ العلم عبدت. قد يكون عند الناس من العلم ما يجعلهم لا يرضون بالمنكر أو ينكرونه مع وجوده، لكن إذا تنسخ العلم جاء أناس لا يرونه منكرا ثم يجيء. فهذا الواجب المحافظة على هذا الفضل العظيم، والمحافظة تكون من المؤمنين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ولا شك أنه إنما يكون فتح باب هذه الأمور بتنسخ العلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر فيه قصة عبادة قوم نوح للأوثان والأصنام، قال: فلما تنسخ العلم عبدت. فقد يكون عند الناس من العلم ما يجعلهم لا يرضون بالمنكر أو ينكرونه مع وجوده، لكن إذا تنسخ العلم جاء أناس لا يرونه منكرا ثم يجيء أناس يرونه حقا فيعبدون مع الله جل وعلا آلهة أخرى. فالواجب علينا في مثل هذه البلاد أن نعلم التوحيد وأن ننشره وأن نقيم في القلوب الغيرة على التوحيد حتى تتواصل الأجيال في ذلك، بحيث إذا ظهر شيء من ذلك فإن القلوب تنكره وتبغضه ولا ترضاه وتسعى في تغييره وإزالته وإنكاره. وهذا لا شك إنما يحصل بجهد وجهاد، لا يحصل هكذا. ولم يحصل ما ترون اليوم من الخير العظيم ومن هذا التوحيد، والناس يولدون على الفطرة لا يرون فيها الشرك الأكبر ولا يرون وسائله. لا تظنون أنه وصل إلى هذا براحة الأجساد، ولم يوصل إلى هذا إلا بفضل الله جل وعلا أولا وتوفيقه، ثم بدماء سالة وجهاد مضى عليه الأجداد ومن قبلهم في أنواع الناس وأنواع القبائل، مضوا على هذا الجهاد عقود، عقودا من السنين، وبعضهم يجاهد ويقتل والآخر يسدد، ثم تأتي بلدة أخرى ثم يرتد أهلها ثم يأتي. فمن قرأ التاريخ عرف من ذلك شيئا كثيرا. فما وصلنا إلى هذا الأمر إلا بجهاد عظيم. فصرف الناس عنه بأي نوع من أنواع الصرف، إما بالتسهيل فيه والتساهل، أو بعدم تعلمه وتعليمه، أو بعدم إنكاره، أو برؤية أن غيره أهم منه، هو نوع من إبطال جهاد أمة مضت على هذا الأمر العظيم، ونوع من إبطال أعظم ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، ألا وهو توحيده. ولا شك أنه يجب علينا أن نتواصى في هذا الأمر بالحق ونتواصى بالصبر، وإلا فسيجنى على أجيال ستأتي، يجنى عليها بأن تكون متساهلة في هذا الأمر، وربما وقع منها الشرك الأكبر فصاروا إلى النار، وصار ذلك من السعي في الفساد في الأرض. وقد قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال المفسرون يعني بالفساد في الأرض بالشرك ووسائله، وبالإصلاح التوحيد ووسائل التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل في قلوبنا من تعظيمه ومن محبته والسعي في الجهاد في سبيله ما ييسر ذلك علينا، وأسأله سبحانه أن يغفر لآبائنا وأجدادنا وعلمائنا والولاة السابقين واللاحقين الذين نصروا هذا التوحيد وأيدوه، وأن يوفق الأحياء جميعا من العلماء والولاة ومن الناس للقيام بحقه والأخذ بما أوجب الله جل وعلا، وسد النقص وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن لا يحابي الجميع في ذلك أحدا، وأن يقولوا بالحق لا يخشون في الله لومة لائم، فإن هذا الأمر عزيز جدا، فهو حق الله على العبيد. أسأل الله لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تكملون قراءة الباب، والموضوعات التي ذكرها معروفة، هي التي مر الحديث عنها فيما سبق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم. والبناء كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره، يعني عند قبره المزعوم، لأنهم النصارى يعتقدون أن المسيح قتل وصلب، وبعد أن صلب مكث مدة على الصلب ثم أنزل ودفن في قبر، ومكث في هذا القبر 3 أيام ثم صعد من هذا القبر إلى السماء لأنه انتهى ناسوته وبقي اللاهوت، يعني بقيت صفة الإلهية وانتهت صفة الإنسانية بذلك، فصعد إلى السماء. فهم هذا المكان الذي دفن فيه ابن الإله عندهم هذا القبر، وموجود الآن في زعمه. فالمسيح عليه السلام في السماء يكره ما يفعله النصارى من الشرك عند قبره الذي يزعمونه الذي ادعوه، وإلا فهو قبر إيش؟ الشبيه، كما قال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فالشبيه هو الذي لما قتلوه أنزل في هذا والقبر، يعني بعد صلبه ودفن فيه ولم يصعد. وأما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله جل وعلا كما قال: بل رفعه الله إليه، وكما قال: إني متوفيك ورافعك إليه. رافضي. نعم. رسالة الرافضي رافضي كثير عندهم. هذا قبل شو؟ أي قبل. إيه. نعم هي قبل. وبعدها أيضا عندي بعض الكتب من. لا مش تبغى. لا ما يعني. ها؟ لا ما. يعني فيها لها، أنا ذكرت بعضها في كتابي هذه مفاهيمنا في مثل مناسك الزيارات وغيره لبعض علماء الرافضة. الشيء ونمشي. نعم. الكتاب الثاني ما أعرف والله، لكن الآخر أيضا اسمها مشاهد الزيارة أو مشاهد حج الزيارات أو ما أشبه هذا. الصواب أن الصورة مثل ما ذكرت لك غير الثابتة ليس لها حكم التصوير. الصورة غير الثابتة تلفزيون أو بالفيديو فهذه ليس لها حكم التصوير. الدروس الجبل أنها هي صورة ثابتة لكنها محفوظة بحيث أنها لو قلبت ليست صورة. المحفوظ موجات كهرومغناطيسية في الشريط، يعني لو أخذت الشريط ونظرت ما في الصور، وإنما هي موجات يحولها الجهاز إلى أضواء تجتمع على الشاشة فتكون صورة. فليس ثم صورة لا في الشريط ولا في الجهاز جهاز الفيديو، إنما هي أضواء تجمعت على هذا الشكل، فهي أشبه ما تكون بالمرآة ووجود هذا عليها. لهذا قل من، يعني نادر من يمنع من العلماء هذا النوع. فإذا يكون له حكم ما أخذ عن هذا الطريق. فإذا كان صور شيئا حراما صور شيئا حراما فهو حرام، ولا شك هذا من باب الحكم. أما تنزه عنه فلا يفعل، يعني ما يفعل إلا لحاجة، خاصة طلاب العلم ما ينبغي يتساهلون في هذا، لأن الناس يقتدون بهم فيما هو أوسع منه. كذلك إدخال مثل هالأجهزة للمساجد، أجهزة الفيديو التصوير، ولو قيل أنه ليس بصورة لكن تنزه المساجد عن ذلك. فليس معنى أن الشيء يجوز أنه يجوز في كل مكان، فهذا نوع من تطهير المساجد مما يكون وسيلة لأمور محرمة. بالنسبة لجنس الصورة، يعني الصورة سهل. جنس الصور يعني صورة من الصور حدث بها شرك، صحيح؟ الصور أشرك بها أليس كذلك؟ فلهذا يصير جنس التصوير محرم، لأن جنس الصور أشرك بها. قد تكون هذه الصورة بعد زمن يشرك بها، يعني هذه الصور قد يكون أنه جنس الصورة، فيمنع الجميع لأجل فداحة الذنب وهو الشرك. هذا بالنسبة للصور المهانة، حدد إهانة الصور المهانة. الإهانة ما الإهانة معروفة، اللي توطى يرتفع. لا لا، اللباس يحرم، اللباس يحرم، اللباس يحرم. لا، اللباس ما يجوز. لا، الصغار، الصغار لا بأس، لا بأس لهم، يعني يتوسع في حقهم ما لا يتوسع في حق المكلفين. يعني الصورة يحرم مثل ما قال العلماء، ويحرم لبس الصورة، لبس ما فيه صورة حيوان وتصويره كبير، مثل ما في الإقناع في كتب المذهب. فلبس الكبير لشيء فيه صورة وهو غير محتاج إلى ذلك، صورة باردة ما يغطيها، فهذا هذا حرام لا شك. أما الصغير أو هو رقم في ثوب مخفى، أو عند للصغار يعني جاءت في ملابسه هكذا، فهذا يعني قد يتساهل فيه، مثل ما جاء في مسلم قال إلا رقما في ثوب، يعني للصغير وأشبه. هذا إهانة، إهانة إذا كان بطانيات أو فرش سجاد وكذا في شكل صورة أو شيء، هذا من الإهانة، كان يوطى عليها ونام عليها. كذلك إذا كانت السجادة فيها صورة فإنه لا يجوز للمصلي أن يباشر الصورة في صلاته، يعني ما يجوز له، يحرم عليه أن يجعل هذه الصورة في بقعة من صلاة، بل كما ذكرنا أنه يصلي في مكان ليس فيه صورة يعني بتاتا، وهذا يغطى، يغطيه إذا كان بجنبه بحيث ما يكون مباشر. الفقهاء أقول رحمهم الله العلماء بحثوا الصور بطول، تجدونها في شروط الصلاة، ما تكلموا عن اللباس دخلوا في الصور توسعوا فيها. نعم. الجهة منفكة، تصوير من صور فيما يمتهن لا يجوز، لكن استعمال ما فيه صورة على وجه الامتهان جائز. أما من صورها، صورها في سجادة، هذا لا حكم الصور، يحرم عليه. لكن وجدت سجادة فيها صورة، هل يحرم عليك استعمالها؟ لا، يجوز لك مع الكراهة أن تستعملها ممتهنا لها. فالمصور الحكم واحد مثل ما ذكرت، العلة منطبقة، لكن المستعمل يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقرام أن يتخذ منه وسائد، فكانت بعض الوسائد عليها الرأس وارتفق عليها عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا صحيح، يعني إذا قطعها نصفين، قطعها نصفين صحيح، يعني ولو لم يطمس الوجه قطعها نصفين، قطع الصورة نصفين فلا. رسم الصورة لكن جهة القلب تركها مع الجنب وبقيت الصورة كاملة. لا، مهم يعني معناها، يعني قصدك يعمل خط كذا؟ لا لا. أو صور وترك جزء كذا؟ لا لا، ما هو ليس هذا مقصود من قال ما لا تبقى معه في الحياة. يعني مثلا لو أبقى الرأس، قطع الرجلين أو إلى النصف هنا، هذا ممكن، واحد موجودة رجليه مقطعة وعايش صحيح؟ حاش. ولكن إلى هنا ما في واحد يعيش بلا أمعاء صحيح؟ فمعنى هذا ما لا تبقى معه الحياة. لكنه الذي فيه خروج من الخلاف واتفاق أن يطمس الوجه، الرأس، قص الرأس يفصله عن الجسد، يغير معالمه، هذا كما جاء في الحديث الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في كثرة الحلق